الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس الأول في مجمل أصول السنة والجماعة، وهو عبارة عن قواعد وأصول تجمع غالب ثوابت السلف في أمور الدين الاعتقادية والعلمية والعملية وفي المواقف والمعاملة، أو نقول الاعتقاد والعمل. ولا شك أن الاعتقاد والعمل يشمل كل ما يصدر عن أهل السنة بأفرادهم ومجموعاتهم من الأقوال والأفعال والأحوال والمواقف ومنهج التعامل مع الآخرين. سيكون الدرس بإذن الله هذا الوقت المغرب ودرس العشاء، ثم غدا إن شاء الله بعد العصر، أليس كذلك؟ وإن شاء الله نرجو أن نكمل الكتاب بحول الله. هذا الكتاب خلاصة جهد شارك فيه مجموعة من علمائنا والمختصين بتخصصات شرعية مختلفة كذلك، وأيضا رجعه بعدما طبع الطبعة الأولى معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ولمراجعته أو السبب في مراجعته قصة طريفة. نبدأ بالتمهيد. التمهيد كما هو من المناهج المعاصرة في الكشف عن مصطلحات العلم الذي سيدرس، وهذا موجود في عهود السلف الأولين عبر القرون الثلاثة الفاضلة ومن بعدها، لكن ما كانوا غالبا يسمونه تمهيد. السلف في خدمتهم للعلوم الشرعية ومنها العقيدة كانوا يستعملون لكل عصر ما يناسبه من أساليب العرض والبيان والكشف. في القرن الأول كان عموم المسلمين فقههم للغة عالي واستيعابهم للعلوم لم يكن يحتاج إلى التفصيل والتقعيد والعنصرة، لأنهم بفطرتهم وبفقههم للغة تتأسس عندهم الأصول بداهة. ثم لما كثرت العجمة وتطورت وسائل التعليم والعلم واكب السلف هذا التطور، وكانوا يسبقون إلى كل وسيلة فيستخدمونها في عرض العلم الشرعي، وهذا أمر مبين واضح مسبور الآن بكتب وبحوث ودراسات. وأنا ذكرت هذا في ذكرت شيئا من ذلك في كتاب دراسات في الأهواء والافتراق والبدع، ثم أيضا في كتاب جديد إن شاء الله هو الآن يطبع اسمه مقدمات وقواعد في منهج السلف. ثبت بالتحقيق العلمي أن السلف في عصور قوة الأمة وظهور السنة كانوا هم السابقون إلى عرض العلوم الشرعية بالوسائل المتطورة بحسب زمانهم، إلى حد العجب في القرن الثالث حتى في العنصرة والتبويب الذي يتباهى به المعاصرون لم يصلوا إلى الحد الذي أجاد فيها السلف في عنصرة كتب الشرعية، وعلى رأسها خدمة القرآن ثم خدمة السنة النبوية. وأقول لأي طالب علم منكم يرجع على سبيل المثال إلى تبويب البخاري أو تبويب الترمذي أو ابن ماجة أو ابن داود أو أبي داود، كذلك علماء العقيدة الذين قصديهم كلهم على ما قصدي، لأن خصصوا العقيدة ببحوث، لكن المنهج وافي بشكل واضح عند أهل الحديث علماء السنة. يعني في البخاري مثلا لو نظرت إلى كثرة الأبواب في البخاري التي هي عبارة عن صرة تبويب تقعيد جيد صافي واضح لمسائل العقيدة، كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، كتاب القدر، كتاب وهكذا. الوقت يضيق، وإلا لو كان هناك مساعة من الوقت لذكرت لكم كيف كان البخاري يعبر عن أصول العقيدة وثوابتها من خلال الأبواب ومن خلال الجزئيات التي تدخل تحت الأبواب، من خلال الكتاب، كتاب يعني الباب الكبير أو الفصل الكبير، ثم ما تحته من أبواب. تجدون العجب، أيضا منهج صافي، كان كلما استطاع أن يبوب عن مسألة عقدية أو شرعية بنص آية أو حديث فلا يعدل عنها إلى التعبير الذي يعبر به هو. تجد مثلا كثير من الأبواب آية، لكن هذه الآية عنوان لما تحتها، عنوان فعلا مطابق، عنوان يعني بديع يبهرك، كيف استطاع أن يصور لك الحقيقة التي سيقولها بعنوان آية، بعنوان عبارة عن آية وهكذا. فمن هنا أقول التمهيد هو عبارة عن تقديم يبين ويكشف المصطلحات الرئيسية للموضوع الذي سندرسه. موضوع سندرسه هو في العقيدة، عقيدة من؟ عقيدة السلف. من السلف؟ أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة؟ ما صفاتهم؟ هذه المقدمات أو هذا التمهيد يبين ذلك. نبدأ بالعقيدة. العقيدة، كثير من الناس قد لا يفقه معنى عقيدة. لماذا؟ لأنه فقه اللغة ضعيف في عقولنا وفي قلوبنا الآن، لكن لو تأملنا معنى العقيدة على وجه التخصص في اللغة وجدنا أنه العقيدة مأخوذة من العقد. العقد هو الربط والإحكام والاهتمام والعزم والعهد. ولذلك يسمى مثلا أي أمر ذي بال بين البشر يسمى عقد. البيع والشراء عقود، ما بين الزوجين يسمى عقد، وهو عقد شراكة في الحياة تحول فيها الزوجان من أجانب إلى أقوى أواصر القربة بعقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يسمى ما بين الناس من مواثيق ومن مواعيد عقود. ولذلك الله عز وجل جعل الوفاء بالعقود من أعظم قواعد الدين، بل هو المحك والاختبار لكثير من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل العقود. ومن أكثر ما ننسى أو نتساهل فيه من العقود العقد مع الرب عز وجل، ثم العقود بين الناس في تعاملاتهم، خاصة الجانب الأخلاقي، الوفاء بالوعد، الوفاء بالعهد. هذا أمر تساهلنا فيه كثيرا. كذلك كل أمر يحتاج إحكامه وتأكيده يسمى عقد. وعلى هذا فالعقيدة لها معنى عام يشمل كل ما بين البشر، مسلم وكافر أو مسلمون وكفار، وهو في الاصطلاح العقيدة بمعناها الاصطلاحي الذي هو مستمد من اللغوي هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. لماذا؟ لأنه يعقد عليه قلبه وعقله حتى وإن كان باطل. صاحب العقيدة الباطلة يجزم أنها حق على حق، ويعقد عليها أموره، يعقد عليها قلبه بحيث أنه لا يساوم على عقيدته، لأنه إما أن تكون عقيدة باطلة زينها الشيطان، وإلا عقيدة حق جاءت عن طريق الوحي. هذا المعنى العام. فتشمل ما يدين به الناس عموما، المسلم والكافر. المسلم يدين بالحق والكافر يدين بالباطل ويعتقده. من هنا ننتقل إلى مفهوم العقيدة الإسلامية. بناء على هذا، فالعقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم الذي ينبني على التسليم واليقين والخضوع والاستعداد. الإيمان الجازم اللي ينبني على أن يعقد المؤمن قلبه عليه من الأمور العلمية والعملية، وهي أولا أركان الإيمان. العقيدة العلمية كلها تنبني على أركان الإيمان، وهي لا تنتهي، بمعنى أنها ليست محصورة بأركان الإيمان. أركان الإسلام كذلك تدخل في العقيدة. اعتقاد أن أركان الإسلام فرائض الدين، هذا يجب أن يعتقد، سواء استطاع الإنسان يعمل أو لم يستطع العمل. فالإنسان قد يعني يجب عليه أن يعتقد أن الزكاة فريضة من الله، وقد لا يجد مالا يزكيه، قد لا يجد مالا يزكيه. لكن إذا ما وجد مال فلا يعني بذلك أنه يلغي في عقيدته فرضية الزكاة. وهكذا الحج، قد يستطيع المسلم أن يحج وقد لا يستطيع، لكنه يجب أن يعتقد أن الحج من فرائض الدين. وهكذا بقية ثوابت الدين العلمية والعملية، وهي لا تتناهى، كثيرة جدا. الإيمان، أركان الإيمان يتفرع عنها من القواعد القطعية والثوابت الشيء الكثير. أركان الإسلام يتفرع عنها من القواعد العملية القطعية الشيء الكثير، وهذا يرجع للنصوص والإجماع. بعد ذلك السلف. من هم السلف؟ طبعا كلمة السلف الآن من الكلمات اللي أصبحت مع الأسف قد تستعمل أحيانا على غير وجهها، بخلاف ما كان عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في القرون الماضية قبل أن تختلط عليهم المفاهيم وتغزوهم الأفكار والتوجهات والعصبيات إلى آخره. السلف وصف وليس اسم، والمقصود بالسلف لغة هو من مضى، كل من مضى فهو سلف، يعني سبق، السابق سالف. وعندنا في عباراتنا في هناك في يعني خاصة في نجد إلى الآن عندنا العامة، إذا أراد أنه مثلا يوعد أحد أو بيلحق بأحد يقول له يعني سلف سلف أنا أجيك، سلف يعني اسبقني، موجودة حتى عند العامة الآن. كثير منا أظنه حتى عندكم في يعني البحرين دول الخليج في كلمة مشتركة بيننا جميعا، نسمي القصص القديمة سالفة، أليس كذلك؟ سالفة يعني ماضية. تجدون عند بعض المؤرخين يكتب ثم يتفطن القضية التاريخية قديمة فيكتب بين قوسين سالفة. السلف من مضى بخير أو بشر، هذا المعنى اللغوي، لكن أحيانا الاصطلاح يحدد المعنى. فشرعا تحدد معنى السلف بالسلف الصالح. أصبح الشهرة تجعلنا أحيانا نستعمل كلمة السلف بدون كلمة الصالح. لماذا؟ لأنها أصبحت عندنا أهل السنة والجماعة بل حتى عند خصومنا تعني السلف الصالح. لكن كما قال بعض علمائنا الأولى في هذا العصر أن نجمع بين الوصفين، نقول السلف الصالح. إذن السلف هم الصالحون الذين سبقونا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من سلف على الحق في هذه الأمة، ثم الصحابة والتابعين وتابعيهم، الجيل الأول، ثم القرن الأول والثاني والثالث، كل هؤلاء هم السلف الصالح. لكن هل نقف في إطلاق السلف على القرون الثلاثة الفاضلة؟ هذا له يعني له معنيان كلاهما صحيح. بعض العلماء يقف في مفهوم السلف الصالح على القرون الثلاثة الفاضلة بناء على تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له للقرون الثلاثة الفاضلة، ويقول من بعدهم يسمى سلفي بالاتباع لا في الأصل. وبعض العلماء أو علماء آخرون، وهو اللي عليه جمهور علمائنا اليوم، إنه السلف كل من سبقنا بخير، حتى آباؤنا الأقربون هم سلف. وكذلك من كان على نهج هؤلاء فهو سلفي، لأن السلفية أصبحت وصف للمنهج لا للأجيال. هذه معاني قد يختلف عليها اختلاف جزئي، أما في الجملة في الأصل فهي اتفق على أن السلف الذين سلفوا من أهل السنة والجماعة الذين سلكوا سبيل المؤمنين وعلى رأسهم أئمة الدين من الأحياء والأموات المعاصرين ومن سبقهم. إذن من حيث هو منهج فالسلفية منهج إلى قيام الساعة، حتى من يأتون بعدنا على منهاج السنة هم سلف. تعدين المعنى اللغوي، وتعرفون أن الاصطلاح الشرعي يستند على المعنى اللغوي وأحيانا يزيد عليه وأحيانا يخصصه. أحيانا المعنى الشرعي يخصص المعنى اللغوي، بمعنى أنه يأخذ جزء من المعنى اللغوي ويجعله مصطلح شرعي، لكن لا يلغي المعنى اللغوي، المعنى اللغوي باقي يستعمل باستعمالات العرب. قد تكون الكلمة تستعمل على 20 وجه كلها صحيحة، بل أحيانا تستعمل الكلمة عند العرب على وجهين متضادين. خذوا مثلا كلمة قسطة. قسطة ماذا تعني؟ القسط ما هو؟ ما هو؟ أليس العدل؟ ألم يطلقه الله عز وجل على الظلم؟ يطلق القسط على العدل وعلى الظلم. شوفوا سعة اللغة، لكن وش اللي يدلنا على أنه عدل أو ظلم؟ السياق. وهذا فقه يفتقده كثير ممن الآن حقيقة يعني يهدمون ثوابت الدين بدلالة اللغة، لا يفقهون اللغة، خاصة كثير من المنافقين الذين ربما يعرفون اللغة لكن يريدون أن يحطموا العقيدة في قلوب الأجيال. أقول أنه أحيانا اللغة الشرع يخصص المعنى اللغوي على حد معين. خذوا على سبيل المثال الصلاة، علشان ندرك خطورة الصراع عند بعض أهل السنة والجماعة حول كلمة السلفية، وهم ما يدركون أبعاد الخلاف على الكلمة بمعناها الاصطلاحي عند أهل الحق، ما يدركون الأبعاد. الصلاة في الشرع في اللغة ما معناها؟ ها؟ الدعاء. طيب لو جاء واحد الآن بعد أذان العشاء وقام ودعا دعا دعا لما أقيمت الصلاة مشى، عشان أنت من السنة؟ يا أنا والله سني. طيب قيمة الصلاة؟ قال أنا صليت. كيف صليت؟ نراك واقف بس. قال خلاص، أليس الصلاة هي الدعاء؟ نقول نعم هي الدعاء، هذا من اللغوي، لكنك ما صليت. كيف ما صليت؟ لأن الله عز وجل خصص معنى شرعيا للصلاة المفروضة ذات الشروط والأركان والواجبات والحركات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يجب أن نفهم كيف نميز بين ما هو مصطلح لغوي شرعي وما هو مصطلح لغوي فحسب. إذن نرجع إلى السلف، هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين أئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور بأنه سلفي نسبة إلى المنهج والأئمة، نسبة إلى المنهاج الدين الذي هو منهج السلف وإلى أئمة الدين. بقي فيما يخوض به كثيرون من الناس في عصرنا في مسألة يعني السلفية، يعني ثارت قبل حوالي 20 سنة وخفت مسألة أنه هل يسغ الواحد أنه يقول أنا سلفي فقط ولا ينوع عن السنة والجماعة؟ لماذا يقول سلفي في بلد أهله كلهم أهل السنة أو غالبيتهم؟ لماذا يقول أنا سلفي؟ كأنه بذلك يتميز، كأنه بذلك يتعصب يتحزب. أقول مسألة لا، الأمر فيها سهل. إن قال أنا سلفي يقصد منهاج السلف فلا حرج عليه، لكن يجب أن لا يرفعها راية التعصب والحزبية. أقول وتستغربون كثير من المستعجلين في مسألة السلفية في العصر الحاضر، خاصة في بعض الدول العربية خارج الخليج، نظرا لأن أكثرية الخليج وفي الجملة أهل الخليج على السنة، سمتهم وظاهرهم واجتماعاتهم، وإن كان فيهم بعض الأقليات لكنها هذه الأقليات يعني لا يختلط الأمر فيها على أحد من أهل السنة، واضح الأمر، التمايز واضح. لكن يبقى في الذين يعني في خارج جزيرة العرب. يعني أحيانا يبغي بعضهم على بعض، لماذا يسمي نفسه السنة والجماعة ولا يقول أنا سلفي، وآخرون يعني أيضا ربما يحرجون من قال أنا سلفي، يقول بذلك أن تتميز. أنا أقول كلاهما حق، لكن ينظر إلى البيئة والواقع الذي يعيشها للسنة والجماعة. إن كانوا يعيشون في بيئات فيها فرق تدعي السنة والجماعة، فالتميز بالسلفية مطلوب. لماذا؟ لأن مفهوم السنة والجماعة صار يطلق عند العامة على فرق بدعية، لأن يسمون أنفسهم السنة، وهذا وجد في كثير من البلاد الإسلامية. فدفعا لللبس نقول أنا من السنة والجماعة، لكن سلفي في المنهج، يعني على منهج السلف الذين ليست يعني السلفية عندهم مجرد دعوة، بل منهاج النبوة، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان العكس، يعني مثلا عندنا في السعودية عندكم في يعني بيجي فئة من الناس يقول أنا سلفي، يعني عندنا في المملكة العربية السعودية لا يسوغ هذا. لماذا؟ لأننا كلنا سلفيون، كلنا السنة والجماعة، شيخنا وعلمانا والدولة ونظام الدولة، نظام الحكم، نظام الحكم عندنا ينص على السنة والجماعة ومرجعية الكتاب والسنة وعلى منهاج السلف في الجملة. فإذا ما ينبغي في بلد يسود فيها أهل السنة والجماعة ككيان ومنهج ودولة أن يأتي واحد يرفع راية سلفية يتميز بها. أما أن يقول أنا سلفي من باب الاعتزاز والأصل لا حرج، لكن تميز، نحن الجماعة السلفية، ثم يخرج العلماء الكبار ويخرج تصير شلالية، هذا لا يجوز. فأنا أقول لأن الناس خاضوا في هذا ربما خفت، ما أدري عندكم أو، لكن راجت بعض النزاعات قبل حوالي أكثر من 20 سنة، خاصة في أخواننا في الشام أتباع الشيخ الألباني رحمه الله، كانت خاضوا في هذه المسألة. بعضهم قال لا نتسمى بالسلفية لأنه يعني عندنا كثرة من يدعون سنة وجماعة، فعلشان نتميز. أقول لا ضير في ذلك، والله أعلم. ثم بعد ذلك أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم السلف وهم السلفية، لكن السنة والجماعة اسم، والسلفية والاتباع والأثر هذه أوصاف. تسميتنا أهل الحديث هذا وصف، تسميتنا سلف هذا وصف، أهل الاتباع وصف، أهل الأثر، أهل الحق كله وصف. أما السنة والجماعة فهي اسم. تستغربون لماذا هي اسم؟ أقول سمانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في صريح الحديث والعبارات، لأن هناك من أبنائنا من اغتروا بشعارات بعض رؤوس البدع اليوم وشبهاتهم، الذين زعموا أن وصفنا بأهل السنة والجماعة وصف تميز واحتكار للحق، وأنه وصف يعني عدواني يقصد به التميز عن الآخرين، وأنه عبارة عن ما يمكن يسمى شعار تفضيل احتكار، أوصاف كثيرة. قلنا لماذا؟ قال لأنكم أنتم سميتم أنفسكم السنة والجماعة، أنتم احتكرتم السنة والجماعة. طيب لو قيل لأحدكم هذه الشبهة بما سيجيب؟ أحد عنده جواب؟ هو مثارة الآن. نعم، حديث ما هو؟ إلا واحدة، وقال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صح، هذا كلام صحيح، لكن لم يميز السنة والجماعة إلى الآن الحديث. لكن ينظر الشيخ بعد ذلك من الذي اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يسمى متبع. نعم، ممكن يسمى متبع، ولا تسمى الفرقة الناجية كموجب الحديث. الحديث حديث 73 فرقة حدد أوصاف لأهل السنة والجماعة، هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هم الناجية المنصورة إلى آخره. طيب على حال اختصار الوقت، كلمة سنة وجماعة هل أتى بها السلف من عند أنفسهم؟ هذا يمهد لكم الجواب. إذن السنة والجماعة هي أخذا صريحا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كذا بهذا الاسم السنة والجماعة. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل ما يحدث على الأمة من الفتن والافتراق وحذر منه، وأوصى أيضا، أوصى كيف نبقى على منهاج النبوة ومنهاج الحق. قال في حديث العرباض مثلا، لأنه أوضح الحديث ولا كثيرة، حديث كثيرة تعضده، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لاحظتم؟ اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذن هذه الفئة التي أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المدلول بهذا السياق، إذا أردنا أن نسميها سنلتمس لها اسم من الوصية. إذن كيف ننتزع الاسم من الوصية؟ قال: فعليكم بسنتي. الذين أخذوا بالوصية أخذوا بالسنة، إذن ماذا نسميهم؟ خلاص طبيعي. ثم قال في أحاديث كثيرة: وعليكم الجماعة وإياكم الفرقة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. الجماعة إذا من هي؟ الذين بقوا على منهاج النبوة. إذا أرادنا أن نميزهم بتمييز شرعي، هل نبحث من عندنا بتمييز اسم؟ نبحث عن السنة، بلقناها في حديث العرباض السنة فعليكم بسنتي، ولقناها في الأحاديث الأخرى بالأمر بالجماعة، فتركب اسم أهل السنة والجماعة شرعا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه لا بمعناه، أن أهل الحق الذين أخذوا بهذه الوصية هم أهل السنة والجماعة. أظن الأمر واضح. بقي الأوصاف الأخرى، هي أوصاف قد يشاركنا فيها غيرنا في بعض الأمور، في بعض المشاركة، لا المشاركة الكلية. الحق المحض لن يبقى إلى قيام الساعة إلا في منهج السنة والجماعة، لأنه هو الإسلام الحق قبل الابتداع، وهو منهج النبوة. طيب، أنا طلت في هذه لأهميتها. ثم سموا بالسنة لاتباعهم للسنة، وبالجماعة لأخذهم بالجماعة، لأنهم الذين اجتمعوا على الحق وأجمعوا عليه، واجتمعوا على ولاتهم، واجتمعوا على مرجعيتهم وعلى علمائهم، اجتمعوا على أئمة الحق، لم يخرجوا عليهم، اتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. وهنا تأتي أيضا الأوصاف، كونهم أن يكونوا من السلفيين أو سلفيون هذا طبيعي، كونهم أهل الحديث هذا طبيعي، أهل الأثر، أهل الاتباع، طائفة المنصورة، فرقة الناجية، هذه أوصاف تجتمع فيهم في جملتهم. ثم هم قد يكونون بحسب أيضا تخصصاتهم. احنا قد لا نسمي العامي الذي ما يفهم شيء نقول أنت محدث، لكن ننسبه لأهل الحديث. ليه؟ لأن قدوته هم أهل الحديث، فأهل الاتباع، أهل الاقتداء إلى آخره. هناك مسألة هنا أحيانا أو قضية كثير ما تثار في موضوع تسمية الحديث على سبيل المثال أو سبيل المثال أو الأثر. قد يقول قائل: وجدنا في بعض شيوخ الفرق الكبرى من هو متضلع في الحديث، فلماذا ما تدخلون في أهل الحديث؟ إيش جوابكم؟ أليس في بعض رؤوس البدع من عنده اهتمام بالحديث؟ أليس كذلك؟ ها؟ ويعمل بالحديث في كثير من الأمور، ما أقول في كل شيء، بعض أهل السنة ما يعمل بالحديث ويعتبر من أهل الحديث كأفراد، يوجد من عنده زلات، من عنده أخطاء حتى من أهل السنة. نعود ونقول: العبرة بالمناهج لا بالأفراد، الكلام على المنهج. نحن أهل السنة والجماعة أليس عندنا أخطاء؟ ها شو يقولون؟ ما عندكم أخطاء؟ أنتم معصومون؟ ما أنتم معصومون. حتى علماءنا ألم يحدث من بعضهم زلات؟ ما تكون العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندنا أحد معصوم. حتى العالم إذا خرج عن المنهج باجتهاد نقول هذه زلة عالم، لا نجور عليه ولا نسقط مرجعيته، لكن نقول زلة زلة، هذه الزلة نتجنبها. وكم من علماء السنة الكبار زلوا، لكنهم الزلة عرفت بالمنهج، المنهج ميز الزلة وأخرجها من المنهج، والعالم يبقى عالم. الأمر الآخر، أنه يكون في أهل البدع من مهتم بالتفسير، من يحفظ القرآن ويقرأه ويقرئه، ومن أهل البدع من يهتم بالحديث، لكن هذه أفراد، قضايا فردية، الكلام على المنهج، الكلام على تحقيق معنى كوننا من أهل الحديث علما وعملا، رواية ودراية في الاهتمام بالحديث وتطبيقه بشمولية منهجية شاملة، هذا لا يوجد إلا عند السنة والجماعة. ولذلك كثير من كبار علماء الحديث الذين هم من أهل البدع وظفوا الحديث لخدمة بدعهم، هذا مهم جدا، وتجدهم يعملون بغير مقاييس أهل الحديث أهل السنة في الجرح والتعديل. تجدوا مثلا متضلع، لكن إذا جاء حديث ما يعجبه راح يطعن في أئمة ثقات، يلتمس كل وسيلة ليطعن بمنهج السلف في التعديل والتجريح، الجرح والتعديل، هذا موجود. هذا شيء. الشيء الآخر أنه أيضا كون فلان من الناس متضلع في الحديث فلا يعني أنه يعني صار على المنهج، لأن المنهج شمولي، الحديث علم. نجد عند بعض الكفار إلمام وحفظ لبعض متون الحديث، بعض كتب السنة الكبيرة يمارسها هواية. هناك مستشرقون يحفظون المجلدات من السنة والمجلدات من الفقه الإسلامي، فعل مجلدات بدون مبالغة، عنده ذاكرة وحفظ وعنده هواية، يمارس هواية، هو كافر كالحمار يحمل أسفار. فإذا كان هذا كافر فطبيعي المبتدع أنه ممكن يحفظ السنة، ممكن يكون له جهود في بعض الحديث، بل أنه من أكبر خدمة قبل ظهور التقنية الحديثة، أكبر خدمة في العصر الحديث للسنة هو المعجم المفهرس للألفاظ الحديث الذي عمله جماعة من المستشرقين. وقبل أن تظهر التقنية الحديثة كان هو مرجعنا، إذا أردت أي كلمة في كتب السنة رجعت إلى عمل المستشرقين الكفار وجدت منتهى الإتقان، والله عز وجل سخرهم لخدمة السنة. إذن ليس كل من دخل السنة وتعلم الحديث قلنا خلاص زكيناه، ومع ذلك يبقى أهل السنة هم الخدم الحقيقي للحديث، هم الذين بنوا أسس العلم الحديث والجرح والتعديل وحفظ السنة بأسانيدها ومتونها، لا يوجد مثلهم. بل أدعي أنه لا يوجد منهج علمي دقيق في العلوم النظرية، العلوم التطبيقية شأن آخر لأنها أمور دنيا، لكن في علوم النظرية لا يوجد أدق ولا أتقن ولا أصفى ولا أكثر تجرد وموضوعية وإنصاف من علم الحديث عند السلف على الإطلاق. وارجعوا إلى الواقع. ثم بعد ذلك كونهم أهل الأثر كذلك، لأنهم على أثر الصلاة والسلام، كانهم على سبيل المؤمنين كذلك، أهل الاتباع كذلك، كل هذه وصاف. ثانيا أو أولا، انتهينا من المقدمات، ندخل في القواعد الآن. هذه أيضا القواعد كلها في مجمل أصول عنونت لها أو عنونا لها أنا وبعض من شاركني جزاهم الله خير، لأن الكتاب عرضته على كثير ولا شك أنه عرضه جعلهم يسهمون. أنا لا أدعي، أنا فعلا حضرت الأساس للكتاب والمسودات وقرأته على بعض المشايخ قراءة تفصيلية، ومنهم الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، قرأته وعرك الكتاب عرك في جلسات طويلة بالحرف، ولكل ما يعني تتصورونه من التنقيب والتفتيش لهذا الكتاب حصل من الشيخ حفظه الله. فالكتاب أنا خدمت فيه علماءنا وإخواننا أهل السنة والجماعة، فعنوانته بالعناوين التي تتناسب مع العصر الحديث، عصر التعليب. الآن حتى الأطعمة صارت معلبة، الكتب صارت معنصرة، الآن العلم صار يؤخذ بتغريدات تويتر، سطرين سطر ونصف، مع الأسف هذه وسائل ابتلينا بها. فلا بد من تقريب العلم للناس. أنا أقول كثير من طلاب العلم، ليش ما عندك يعني الوسائل الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي؟ يقول والله هذه محدثة. وإن كانت محدثة كيف نواكب العصر في عرض الحق للناس، نحمي عقول أجيالنا وشبابنا؟ يجب على كل واحد منكم يقدر يكون له يعني إسهام، يكون له أيضا هو نفسه يصدر عنه شيء من هذا في الفيسبوك والتويتر، لابد. هذه يعني فتنة هوجاء عصفت بعقول أبنائنا وأخلاقهم، لازم نحصنهم. وثق أنه كثير من شبابنا على الفطرة، إذا رأى اسمك واسم فلان يدخل عندك أكثر مما يدخل عند الطواغيت الذين استهونه. وعلى الأقل ننقذ من الله أراد له الله الإنقاذ، ولا الأمر لله من قبل ومن بعد، كم فرطنا، لكن إلى متى نفرط؟ فأقول التقعيد والعنصرة ضرورية اليوم لتقريب العلم للناس. الآن أصحاب الدنيا والشهوات والملابس والأكل والركوب وأنواع ملذات الدنيا تعرض بأقصى درجات الغراء، فلماذا لا نعرض ديننا وعلمنا وعقيدتنا بأقصى درجات الغراء المباح طبعا بالوسائل المشروعة؟ وأنا أقول نعنصر ونقرب العلم، لكن نلتزم الضوابط الشرعية ونلتزم الألفاظ الشرعية. هنا قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. ما هو التلقي وما هو الاستدلال؟ ببساطة التلقي هو أخذ الدين. أخذ الدين من أين؟ من مصادره. ما هي مصادر الدين؟ الكتاب والسنة. ما هو منهج الاستدلال؟ من الاستدلال هو الذي يغفل عنه كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة، هو أنه عندما نريد أن نستمد الدين من نصوص القرآن والسنة، هناك منهج قطعي ثوابت تعتبر طريقة لأخذ الدين من النصوص. هذه الطريقة طريقة منهجية مرتبة دقيقة فنية رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عبارة عن قواعد تستمد من الكتاب والسنة. القرآن علمك كيف تستدل بالقرآن، القرآن علمك كيف تستدل بالسنة، والسنة علمتك كيف تستدل بالقرآن، والسنة علمتك كيف تستدل بالسنة، ثم تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم هي المثال الفعلي العملي، ثم تطبيقات الصحابة خاصة في عهد الخلفاء الراشدين، ثم القرون الثلاثة الفاضلة. الثلاثة الفاضلة استقر فيها منهج الاستدلال على أسس شرعية توقيفية تعتبر من ثوابت الدين. أصول الاستدلال تعتبر من ثوابت الدين، ليست محل الخلاف عند السلف على الإطلاق. قد يختلف السلف في بعض الأمور التي تتفرع عن هذه الثوابت في التطبيقات، قد يختلفون اختلافا لا يؤدي إلى الإخلال بالثوابت. إذن نبدأ بالقاعدة الأولى، مصدر العقيدة طبعا والدين كله، لكن احنا الموضوع ده موضوع عقيدة، القواعد قواعد في العقيدة. مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لماذا قلنا الصحيحة؟ لماذا نقول الصحيحة؟ إيه، لأن هناك أشياء تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، إما حديث ضعيف، الضعيف قد يستأنس به بعض العلماء في الأخلاقيات في بعض الأحكام التي لا تعارض مع قطعيات الدين، يقول إنه الحديث الضعيف إذا كان يتضمن حكمة يتضمن فائدة نعتبره كالحكمة التي هي ضالة المؤمن، لكن لا يعمل به في العقائد ولا ثوابت الأحكام. إذن الحديث الصحيح هو العمدة في الاستدلال في العقيدة، ولذلك ولله الحمد ليس عندنا من ثوابت السلف لا الاعتقادية ولا العملية ولا المنهجية، ليس عندنا ما دليله ضعيف على الإطلاق، ويجب أن تفهموا هذا، لأن بعض المفتونين خاصة عندنا هناك في السعودية أثار فتنة قبل 20 سنة وراجت وكتب فيها كتابات ورد عليه، يزعم أن أهل السنة والجماعة يستندون في عقائدهم إلى الأحاديث الضعيفة والموضوع، يزعم وهو كاذب ويدري أنه كاذب لأني أنا أعرفه وجلست معه وتحدثت أنا وياه، وذكر هذا في بعض الفضائيات، يدعي أنه تتلمذ وأنه جالس فلان وأنه قال له وهو كذوب. فالشخص هذا يدري، راح ينتقي بعض الأحاديث طريقة انتقائية التي أوردها السلف في كتبهم. صحيح يوجد في كتب السلف المطولة أحاديث ضعيفة، في كتب المطولة في العقيدة مثل شرح اللالكائي ولا الإبانة لابن بطة وغيرها من الكتب المطولة أو المصنفات التي صنفها بعض السلف في عموم ثوابت العقيدة عموما، يقول عندكم أحاديث ضعيفة. إذن السلف يستدلون في العقائد على الأحاديث الضعيفة، ما جوابكم؟ هو راح يثبت بالصفحة وبرقم الحديث، يجيب لك أرقام في اللالكائي، يجيب لك أرقام في الأجري، يجيب لك أرقام عند ابن بطة، حديث يقول هذه ضعيفة ومتفق على ضعفها، ماذا تقول؟ أحسنت، وهذا صحيح. السلف أئمة الحديث أئمة العقيدة أولا يختلفون في بعض الأحاديث في تصحيحها وتضعيفها، هذا أمر. الأمر الآخر وهو الأهم ما ذكره زميلكم، إنه كل قضية من ثوابت الدين الاعتقادية والعملية والعلمية والمنهجية التي صارت ثوابت عند السلف كلها أدلتها قطعية أو مبنية على قواعد استمدت من الأدلة العقلية القطعية أو الإجماع، والإجماع لابد يستند على الوحي. لكن أحيانا من باب يعني الاعتضاد، أحيانا من باب الحشد، يريد بعد ما يريدون الآية والحديث الصحيح في أي قضية عقدية، يريدون أحيانا من باب التوسع بعض الأحاديث التي يعتبرها مثلا لكائي عنده صحيحة لكن غيره يضعفها كذا، أو يرى أنه ضعيف لكن لم يصل إلى حد الرد عنده فيورده من باب تقوية، من باب تقوية الدليل الأكبر. وهذا يوجد في مناهج الأمم كلها، في المناهج حتى يستندون على المنهج العقلي إن صح التعبير في المعلومة، قد يعملون مثل هذا العمل لا من باب الاستناد في الإثبات على الضعيف لكن من باب الاعتضاد. فالأحاديث الضعيفة مثل الجيش الاحتياطي، الجيش الرسمي الصحيح هو الجيش المدرب، هو اللي يقف في المقدمة. الجيش الاحتياطي يكثر ويهيب، بس يكثر ويهيب، يساند أحيانا. فكذلك الأحاديث الضعيفة التي يريدها بعض الأئمة لها عدة تخريجات و يعني ردود على من ينكر، والأصل الحديث الصحيح. إذن أعود وأقول ليس عندنا في ثوابت الدين إلى اليوم وإلى قيام الساعة شيء من ثوابت الدين والعقيدة إلا ويعتمد على دليل صحيح أو أدلة. ثم كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وإن كان أحدا في العقائد وغيرها. أنا أقترح أنه يكون ما بين الأذان والإقامة يكون للأسئلة. طبعا هذه واضحة، لكن لماذا قلنا كل ما صح وجب قبوله؟ هذا تحصيل حاصل، يعني نحن نعتقد أنه ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله سواء كان اعتقاد أو عمل، ونسلم به. إن كان نستطيع نعمل نعمل، ما نستطيع على الأقل نقول على العين والرأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لماذا نقول هذه القاعدة؟ لو قرأنا هذا الكلام على العامة، على بعض العامة هو ذكي قال هذا تحصيل صح حاصل أنه كل ما صح وجب قبوله وإن كان أحد أحدا. لماذا جبنا كلمة وإن كان أحد؟ ها؟ لا، وليس فقط من يضاعف الأحد، ما يقدرون، لأنهم ما يقدرون يضاعفون الأحد، عندهم أئمة الحديث تأطول رؤوسهم إذا جاءوا عندهم ما يستطيعون. لكن يقول لك هذا وإن صح يقبل في الأعمال ولا يقبل في الاعتقادات. طيب ليش فرقت بين الأعمال والاعتقادات؟ تفريق هذا بدعي، ما دام ثبت عندنا الحديث فلا بد من قبوله. لماذا؟ أليس الله تكفل بحفظ الدين؟ ومن وسائل حفظ الدين هذا النوع من الأحاديث، هذا أولا. ثانيا القصد بالحديث الصحيح هو اللي ورد عن ثقات، ولو كان في السند واحد لكنه ثقة، لأن هذه من الوسائل التي جعل الله من وسائل نشر الدين وتبليغه وحفظه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر في قضايا الأمة الكبرى تبلغ عن طريق الأحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الأمم واستباح الدماء بالأحاد، أرسل معاذ إلى اليمن وهو واحد، أرسل رسل إلى الأمم، وغالبا يكون الرسول واحد، قد يكون معه من يساند ومن يحرس، لكن الرسول الذي يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون واحد، وأقام الحجة على الأمم. كثير من أحكام الدين القطعية عمل بها المسلمون بخبر الواحد، يجي واحد يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ثقة فينتهي الأمر على أنه دين. فلما قال أهل البدع من خاصة المؤولة الصفات من المعتزلة والجهمية وغيرهم، قالوا هذه المقولة عشان يردون كثير من أحاديث الصفات، تبين أنهم بهذا أهل هواء يشتغلون بانتقائية. ثم ناس أهل العلم في الحديث علشان يقول الله حديث الأحد لا يقبل في الاعتقاد. الثالث المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبين له وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجه من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت ذلك بمجرد احتمالات. هذا موضوع طويل أفردت فيه كتب الآن في مسألة منهج الاستدلال عند السلف على القواعد التي أوجزتها هنا أو وجزت هنا في هذا الكتاب. أنا آمل من كل طالب علم جاد أنه يرجع إلى الكتب التي ألفت في منهج الاستدلال، مثل رسالة الدكتوراه شرفت عليها للدكتور عثمان علي حسن، طبعت الآن بمجلدين، منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة موجودة في المعارض، هذا كتاب جيد ورائع جدا، وهو أول من شق الطريق عندنا في جامعة الإمام في استقراء منهج السلف في الاستدلال بطريقة علمية متوسعة، ولا فموجود، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره قبله، بل الأئمة الأربعة كلهم يعني حددوا معالم جيدة لمنهج الاستدلال. في العقيدة يتفقون، في الأحكام قد يختلفون في بعض قواعد الاستدلال، فالشافعي له منهج والإمام أحمد له منهج إلى آخره بالنسبة للجزئيات. أما القواعد العامة فمنهج الاستدلال قطعي عند الجميع بما فيهم الأئمة الأربعة. المرجع من أهم أصول الاستدلال أسردها باختصار. أولا القرآن لابد يرد إلى القرآن، هذه الدرجة الأولى، إذا استدلت بآية لا تأخذها مفردة، ارجع إلى عموم الآيات. كيف ترجع؟ ارجع إلى من سبقك من العلماء، كيف جمعوا بين الآيات، كيف ردوا آيات العلو إلى آيات المعية، آيات المعية إلى آيات العلو، كيف ردوا آيات الإثبات إلى آيات النفي، كيف ردوا الخاص العام إلى ما يخصصه، ردوا المجمل إلى ما يبينه وإلى ما يفسره، كيف ردوا أيضا عرفوا الناسخ من المنسوخ، كيف أيضا دفعوا بعض الأمور التي تشتبه من خلال النصوص بالنصوص نفسها. قد يأتيك نص مشتبه عليك ترده إلى المحكم، والمحكم والمشتبه في الأحكام غير المحكم والمشتبه في العقائد، علوم عظيمة جدا. ثم يراعون أسباب النزول ودلالة اللغة، تطبيقات الصحابة أول أو قبل ذلك تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، فبعد أن نفسر القرآن بالقرآن ونرجع الآيات إلى الآيات الأخرى، ما فقط طريقة انتقائية على على على منهج المنافق اللي يقول له لماذا ما تصلي، قال كيف أصلي والله عز وجل يقول ويل للمصلين. يجيك إنسان يعني أحمق يقولك استدل بالقرآن. طبعا هذا مجرد مثال، ولا الأمر المنهجي أخطر من ذلك، هذه كل يعرف عوارها العبارة دي، يعرف أنها زندقة، لكن الكلام على أنه فعلا يعني كثير من الناس هلكوا بعدم فهمهم كيف يرجعون يفسرون القرآن بالقرآن، وما هي ضوابط ذلك، ما هو المنهج الذي رسم شرعا، ثم أيضا تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بقوله وفعله وتقريره وبتعليمه للصحابة، فسره مفردا ومنهجا، فسر القرآن بمفرداته ومنهجه. فنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن قولا وعلما قولا وعملا واعتقادا، وأيضا قولا وعملا وتقريرا، ثم كمنهج للحياة. ثم نرجع إلى فهم الصحابة وتطبيقاتهم في أحوال ونوازل حدثت في عهد الخلفاء الراشدين، لها تطبيقات في القرآن والسنة لكن ما حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطبقوها بهذا المنهج الفريد الفذ اللي حفظ الله به الدين. ثم بعد ذلك فهم السلف معتبر لأنه سبيل المؤمنين، والله عز وجل توعد من خالف سبيل المؤمنين. ثم بعد ذلك الرجوع إلى فقه اللغة، ما هو مجرد اللغة، الرجوع السطحي للغة إلى فقه اللغة، إلى فهم اللغة على فقهها، تفسير القرآن بمقتضيات اللغة بعد الضوابط الأولى. ثم بعد ذلك رابعا أصول الدين كلها. لحظة أرجع مع الأول، أقول بعض الناس قد يجتهد في أنه فعلا يريد أن يجمع بين النصوص، وخاصة بعض المتحذلقين وبعض المنافقين وبعض المثقفين اللي هم جهلهم مركب، بعض المثقفين جهلهم مركب لأن العامي جهله بسيط وبعض المثقفين جهله مركب. لماذا مركب؟ نعم ها؟ نعم، لأنه يدعي العلم. الآن بعض المثقفين الآن يقارعون العلماء الكبار، العلماء الجحال جهابذة تجد يرد عليه رويبضة، صحفي رويبضة ما يعرف كوع من كرسوع، يقول أنا مثقف، هم رجال نحن رجال، أنا الرأي هو رأي، الرأي والله الآخر، ما هو فرق بين الرأي والرأي الآخر في المسائل الثقافية والأدبية والفكرية، وبين الرأي والرأي الآخر في العلم الشرعي اللي له شروطه. بل بعضهم الآن يبدي الرأي والرأي الآخر في ثوابت الدين، يقول هذا رأيي. أليس هذا جاهل مركب؟ هذا الجهل مركب. لكن لو تجي عامي يستحي أنه يقول لك أنا عالم، أليس كذلك؟ نعم. فهؤلاء الجهل أصحاب الجهل المركب فتنوا شبابنا مع الأسف فتنة عظيمة، صاروا يخبطون يلبطون ولا يعرفون كيف يستدلون، ويعني هزوا ثوابت الدين القطعية الاعتقادية والعملية، هزوها بهذا المنهج. ينتقي روحي يعني يستدل بطريقة يعني منحرفة، طريقة المنافقين، يستدل بالقرآن والسنة ويستدل بالأحاديث، وهو فعل الصحابة وفعل التابعين وفتواهم حول الاختلاط وحول قضايا الفساد الأخلاقي وحول قضايا الفكر العفن. فيعني هذا النوع سبلين به، وإلا الناس قديما كان طالب العلم يتأدب والمعامي يتأدب ولا يجرؤ، لأنه يعرف أن هذا قول الله بغير علم، وعلق فيه شيء اسمه عيب. الآن ما عاد فيه شيء اسمه عيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أصول الدين كلها، بل الدين كله قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك المناهج والقواعد، بل هي أولى. بعض الناس يظن أن الدين بمفرداته، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدين كله، وسياج الدين، معاقد القوة في الدين، الأسس والثوابت كما تتكون من أركان الإيمان وما يتفرع عنها من ثوابت قطعية وردت في الكتاب والسنة، وأركان الإسلام وما يتفرع عنها من ثوابت قطعية وردت في الكتاب والسنة، ومنها كذلك يتمثل هذا بمنهج، منهج في تناول الدين، في تناول النصوص، منهج في التعامل مع الله عز وجل في حقوق الله، منهج في التعامل مع الآخرين من الأقارب، من عموم المسلمين، من خصوصهم، مع الكفار، مع الأحداث، مع المخالف، مع الموافق. مناهج في الدين هي التي اختل تطبيقها في اليوم. كثير من المسلمين الآن تجده مثلا حريص على العبادة، حريص على يعني ترسم منهج الشرع في كثير من أحواله الشخصية وأحوال العبادات، ولكن في التعامل مع الخلق تجده صفر. تجد مثلا شاب عقيدته سليمة تغبطه على صفاء العقيدة، إذا نظرت تعامله مع إخوانه، مع المسلمين، مع غير المسلمين، وجدته ثور لهجتنا، ثور فعلا، يستثور على الخلق لأنه عقيدته سليمة، يقول أنا صاحب العقيدة. طيب صاحب العقيدة ما صار عنده أخلاق؟ من قال لك أنه في فرق بين الأخلاق والعقيدة؟ من قال لك أنه العقيدة لابد تتحول إلى منهج سليم؟ ولذلك ترى تضررنا كثيرا في عصرنا هذا من هذا الفصام النكد من بعض الجماعات السلفية، فصام نكد فعلا، تجد ما أحلى كلام يتكلم عن العقيدة وغيره تشكره عليها، لكن إذا نظرت تعامله مع نفسه، مع أسرته، مع جيرانه، مع أخوانه المسلمين، مع المخالف، مع الموافق، مع الحياة، حتى يعني مع الحياة، يعني يكاد يخاصم نسمة الريح إذا هبت الهوى، إذا هبت لو ما لقى أحد يلج عليه راح يلج على الريح، ليش تهب؟ يعني هذا مثل، ترى ما أقصد، لكن قصدي أنه يوجد هذا الصنف ينتمي للسلفية، وهو فعلا سلفي في الاعتقاد، ويجب أن نعترف له بذلك. لكن التعامل تعوذ منه ما أقول، يعني استغفر الله. فإذا هذا أمر، هذا الفصام خلل في الاعتقاد، خلل في العقيدة يا أخوان، يجب أن ننبه له، لأنه ظواهر أزعجتنا، فرقتنا، آذتنا، وأعطت انطباع عن السنة سيء. ولو كانت تصرفات أفراد بسيطة يا أخوان، طبيعي يكون منا أفراد غشم وأفراد حمقى وأفراد عندهم مساوس وأفراد عندهم أزمات نفسية، هذا طبيعي. لكن المشكلة مناهج، كونها مناهج هذا هو المشكل، تتربى عليها جيال. أما التصرفات الفردية فنصبر عليها. قديما الناس عندهم قبل ما تجي المصحات ودور الرعاية والعلاج النفسي يعيش بينهم مجانينهم، غصب عليهم يصبرون عليهم، مجانين، ممكن يدمغك بحجر ويضرك، لكن وش تسوي، تقتله؟ فيعني هذا النوع لابد يعالج بجد من الجميع وبنصح يا أخوان. واسمحوا لي أن يكون الكلام قد يكون صعب، لكن ما دامت ظاهرة ضرت مسيرتنا وأساءت إلينا واستجلبت علينا العدوان، وأيضا صارت ذريعة لأعداء الإسلام وأعداء السنة، صارت ذريعة لهم للعدوانية ضدنا، وهي ذراعهم كثيرة، ما أقول هي الوحيدة، لكن هذه ظاهرة داخلية فينا، ولو كانت ميب داخلية ما همنا، إن تبرأنا منها مشكلة، كيف نتبرأ من هؤلاء وعقيدتهم سليمة وغيرتهم محمودة؟ ما نقدر نتبرأ منهم، إذن لابد نعالجهم، ولا نعتل نعالج المشكلة اللي بالاعتراف بوجودها. بعض الناس يقول ليش تقول هذا؟ أقول لابد نقول كيف نعالجه إذا ما قلناه؟ هل يستطيع المريض يعالج مرضه اللي عذف ما هو المرض واعترف أنه مريض؟ لابد. نعم أقول وأشهد بالله وأنتم تشهدون إن غالبية أهل السنة بحمد الله على الاستقامة، لكن ظهر منهم من يكون عقبة أمامهم ويسبب العدوانية عليهم، فيجب أنه تعالج المسألة بحكمة وتشخص ويبحث عليها عن حلول. من القواعد العظيمة التي هي تبدأ من القلوب يا أخوان، ونسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا، قلوبنا فيها مرض، فيها مرض، يجب أن نعترف. نعم صالحون ولله الحمد قد يسلمون من هذا المرض، لكن الغالبية فينا الآن عندنا شيء من يعني ضعف الإيمان، شيء من قلة الورع، شيء من الانهماك في الدنيا، شيء من الصدود، يعني الإعراض موجود في كثير منا، فهذا مبني أو سببه ضعف القواعد التي سأذكرها. القاعدة أولا التسليم لله عز وجل، التسليم ليس مجرد التسليم الشكلي والعاطفي، ينبغي يكون التسليم يبدأ من القلب بتعظيم الله عز وجل وإجلاله، بغرس المحبة الكاملة لله سبحانه من خلال تدبر أسمائه وصفاته، تعظيمه وإجلاله من خلال ما نقرأه ونسمعه ونراه من آيات الله المقروءة والكونية، نعظم الله تعظيما حقيقيا، ثم بعد ذلك تمتلئ القلوب بمحبة الله، فإذا استحضرت عظمة الله وتعمقت المحبة لله في القلوب لا بد أن يثمر ذلك عن أول نتيجتين عظيمتين تثمران التقوى، هي الرجاء والخوف، الخوف والخشية، وقبلها الرجاء أو بعدها، وهذه أركان العبادة. محبة الله الحقيقية لابد تثمر عن الرجاء وتعلق بالله سبحانه تعلقا حقيقيا، ثم الخشية من الله، وبعد ذلك تأتي التقوى التي تردع المسلم من أن يقع فيما يغضب الله من ترك الواجبات أو فعل المحظورات، حقيقة التقوى، ثم بقية الأعمال القلبية تنغرس، فإذا انغرست لابد أن تثمر عن عمل ظاهر في علاقة الإنسان بربه عز وجل فيما بينه وبينه، في إظهار شعائر الدين، في التعبد لله على الوجه الصحيح السليم، ثم في التعامل مع أركان الدين الأخرى، أداء الصلاة على الوجه الصحيح، أداء وليس إقام الصلاة، أداء الصلاة، ثم بقية شعائر الدين، ثم أن يكون المسلم فعلا قدوة في كل أعماله وأقواله. ومن هنا أقول هذه حقيقة التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من كتاب السنة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام. هذه إشارة إلى الذين تعددت مصادرهم، لما ذكرنا مصدرنا الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، فلا بد أن نقول أيضا هناك من ضل وزل إما إلى البدع والضلالات وإما إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، بإيش؟ غالبا بسبب تلقي الدين عن غير مصادره، إما عن أشخاص، وهؤلاء الأشخاص تتعدد مناهج الفرق في تعظيمهم وتقديسهم من دون الله، يعني منهم من يضع له شيخ ويعتبر معصوم كشيخ الطرق، يعتبره معصوم ولا يعقد شيئا من أموره حتى يرجع إليه من دون الله، يخافه من دون الله ويرجوه من دون الله وقد يعبده من دون الله، أو إمام يظنه معصوم، يظنه معصوم يقول ما يشاء ولو عارض الكتاب والسنة، فهدموا الدين وأدخلوا علينا الفرق الباطنية، وأدخلوا علينا يعني كل أبواب الزندقة دخلت من خلال هذا العوار، ادعاء فلان معصوم شيخ ولا إمام، أو أحيانا أيضا مسلك فردي عند بعضهم، أو يلزمونه للشيخ والإمام أنه عنده كشف عنده ذوق. الكشف ما معناه؟ أنه إذا أعضلت مشكلة هم لجهلهم المركب يرجعون إلى شيوخهم، فالشيخ يقولون أنه ينكشف له أمر الحق، كيف ينكشف؟ يأتي إبليس يصور له، أو بعض مردة الجن يصور له شيء من الأشياء على أنه هو الحق، كشف إيش؟ الكشف يعني له صور عديدة، من ضمنها أنهم يزعمون أن هذا الطاغوت إذا أعضى الأشكال عليهم أمر ينكشف له وجه الحق بدون رجع الكتاب والسنة. وكذلك الذوق أيضا، هذه أشد، يعني مجرد ما يتذوق هذا الشيخ أمر من الأمور في حكم أو في أكل أو شرب أو حتى في أي نوع من البدع العقائدية أو الشهوات أو الفكرية، يعتبرون هذا نوعا من الذوق. فشيخ الطريقة لا يتذوق إلا الحق، لو أنه يتذوق ويعشق الخمر حلت عندهم، بل استحلوا ترك الفرائض بسبب مثل هذه الأوهام وعبث الشياطين. وكذلك قول الشيخ والإمام يرجع إلى ما سبق. في قاعدة هنا مهمة، وهي العقل والنقل. طبعا ما معروف أن المقصود بالنقل هو الكتاب والسنة، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخذه عن جبريل أخذه عن ربي عز وجل، أو الوحي الذي يباشر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بطرق عديدة غير طرق وحي القرآن. فهذا هو الوحي، هذا هو النقل، ما نقل من الدين بالرواية أو بالقرآن. والعقل هو هذه الموهبة اللي أعطاها الله بني آدم. الكفار وغير الكفار كلهم أعطاهم الله عقول، لكن هذه العقول تتشكل بحسب اعتقاد الشخص، لأنها عبارة عن وسيلة، عبارة عن موهبة. هذه الموهبة إن استندت إلى مصادر نقية وإلى نظرة نقية وإلى الوحي رشدت واستعملت على الوجه الأكمل أو الوجه الأسلم. هذه الموهبة إذا استعملت على وجهها تراكمت عليها الضلالات، تراكمت عليها البدع أو الأوهام، تراكمت عليها الوساوس والفلسفات. إذا تراكمت على العقل المؤثرات الواردة، شهوات وشبهات، أصبح العقل خادم للباطل، فهو وسيلة ما يستقل بشيء. ولذلك نعجب ولا عجبي ولا ينقضي عجب من العقلانيين الذين يقولون نقرر الدين بعقولنا أو بالعقل. طيب العقل عقل من؟ أنا بسألكم الآن، هل منكم أحد يدري وش عقله؟ وين عقلك؟ تدري؟ تقول في راسي، أقول مستحيل أن يكون محصور بالرأس. تقول في قلبي، أقول مستحيل أن يكون محصور بالقلب. وين عقلك؟ تدري وش كيف؟ حتى لو وجد في قلبك أو في عقلك، مع أن الله عز وجل أشير إلى القلوب، العقل في الإشارة إلى القلوب، لكن مع ذلك المخ ما نلغيه. إذا كان كذلك، الإنسان العاقل ما يدري وين عقله ولا كيف يعقل. تدري كيف تتم عملية العقل؟ أنت أيها العاقل هل تدري؟ ما تدري. مجموعة قدرات ومجموعة مشاعر ومجموعة تجارب، مجموعة يعني مستوى من العقل، ضعيف متوسط عالي. فعلى هذا كيف نقول العقل مصدر؟ ثم أيضا، هل لو قلنا العقل مصدر يقرر الدين، دعوة المعتزلة والعقلانيين اليوم، إذا كان العقل يقرر الدين، هل هناك عقل موحد لجميع البشرية؟ هناك عقل موحد؟ طيب إذا نطيع عقل من؟ أنا أدعي أني عاقل وبفرض عليك رأيي، وهذا يدعي أني عاقل ويبي يفرض عليك رأيه، وأنت تقول أنا عاقل أنا مستغني عنكم. أصبح كل واحد يقرر بعقله ما يشاء، إذن كل واحد له دين، أصبح الدين بعدد الأفراد، بعدد الناس. هذه مغالطة، بل هذه العقل لو كان له لسان لشكاهم إلى الله عز وجل، لأنهم حملوه ما لا يطيق، عارضوا به الدين، عارضوا به الشرع، ثم يقولون هذا العقل. إذن العقل هبة من الله ووسيلة، والشرع شرع الله وغاية. العقل الصريح، العقل هنا كما قلت هو هبة من الله عز وجل، قد يضر وقد ينفع، قد يعقل وقد لا يعقل. ويجب أن نفرق بين العقل المهتدي وبين عقل المعيشي. عقل المعيشة موجود عن المسلمين وعند الكفار وعند الوثنيين وعند جميع الناس، يعيش مع الناس، تجده عبقري في أمور الدنيا، لكن إذا جاء أمر الدين، أمر الدين هداية وتوفيق من الله عز وجل، نسأل الله التوفيق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم قلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالعقل المعيشي موجود عند جميع الناس، لكن الهداية والتوفيق ما يجلبها العقل، هي توفيق من الله. فإذا وفق الإنسان واهتدى صار العقل وسيلة وظيفة يهتدي بها الإنسان إذا وفق، وإلا فالعقل المعيشي لا ينفع. كل البشر يملكون العقل المعيشي، تجده يستبصر في أموره في دنياه في ما حوله. لذلك نجد من أصحاب العقول الكبيرة من يقع في أمور ما تدري، تسأل ربك العافية كيف تمشي عليه وهو عاقل، عاقل بالمفهوم المادي المعيشي. يعني مثل إنسان، وهذا حدث من عباد البقر، تجده في قمة العلم المادي، مثلا في رجال مثل من الهنود على سبيل المثال لعباد البقر، تعلم في أوروبا وأمريكا، أصبح يعني أكبر متخصص في أدق التخصصات التقنية الحديثة، تشتريه أوروبا وأمريكا بالملايين، يجي لبلده يمشي في الشارع وهو من عباد البقر، فيرى بقرة يضرب المكابح بالسيارة بل بالشارع، يصدم 30 سيارة وراه لأنه رأى بقرة. وبقول لكم نكتة هي حقيقية، أحد المشايخ وأنا سمعتها من أيضا زميل هذا الشيخ، شيخ مشهور موجود أمجاكم في أيضا في البحرين، يقول رحت أنا الشيخ فلان للدعوة في قرية من قرى الهند فيها مسلمون وفيها عباد قرود، كنا رايحين نرشد المسلمين. يقول صاحبي هذا معه دقيق، كيس دقيق، ونسي الباب مفتوح، فجاء القرد قطع الكيس بعثره. فلما جاء الشيخ نهر القرد صاح، لما صاح جوك عباد القرود كلهم في القرية يقتلون الرجل، شلون إلههم ربهم يصيحه ويصيح ربهم، نسأل الله العافية. يقول فتكاتروا على الشيخ، كان واحد منهم سبق أنه جاء لدول الخليج ومتنور شوي في الأمور هذه وعاقل، فقال لعباد القرود يا ناس هذا بدوي جاهل ما يدري أنه قرد يظنه تيس. قالوا ثاني مرة ما يسويها. طيب نسأل الله العافية، أين عقولهم؟ شر البلية ما يضحك. أقول هذا لتعلموا إن هل يدندنون على العقل ويشغلون فيه يظنونه إله. العقل ما ينفع نفسه في الأمور التي يجرفه فيها الهوى والضلال. فعلى هذا إذن بدهي إنه العقل السليم لا يوافق، لا يمكن يعارض النقل الدين. لماذا؟ لأن الله عز وجل ركب الفطرة والعقل السليم تتوافق مع الدين الحق والعكس كذلك. الله عز وجل ركب الدين الحق يتوافق، وهذا أمر الله مع العقل، وهذا أمر الله وهذا خلقه. هل يتعارض خلق الله مع أمره؟ لا. إذن بدهية. ومع ذلك تجد من الخلق اليوم عندنا يسموه العقلانيين والعصرانيين، مقلوب يقرر برأيه، والله أنا عاقل إيش تلزمني بكذا؟ طيب يلزمك الكتاب والسنة، الكتاب والسنة ما أكبر من العقل، سبحان الله. إذن بما تدين؟ صار إلهه هوى. فهما قطعيان، يعني العقل السليم الصريح ما عنده إلا القطعيات، لكن قطعيات بغير تفصيل. يعني مثلا العقل السليم يؤمن بوجود الله، يؤمن بعظمة الله، يؤمن يعني أن الله عز وجل لابد أن يعبد، لكن هل يعرف التفاصيل؟ العقل الذي يعترف بالله هل يعرف تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله؟ هل يدرك ماذا يريده الله منه؟ العقل إذا اعترف بالله واعترف أن الله هو الخالق ولا بد أن تكون العبادة لله وحده، العقل السليم يدرك هذا، لكن هل يمكن يصل إلى أن يعرف كيف يريد الله منه أن يعبد، أن يصلي، أن يصوم؟ هل يقرر شرع الذي يرضاه الله ويريده من عباده؟ إذن العقل السليم يدرك مجملات، والشرع يأتي بالتفاصيل، ولا يمكن إنسان يستقيم دينه إلا بذلك، يأخذ التفاصيل عن الشرع. أما كون العقل فطرة سليمة يدرك فيها المدارك العامة فهذا معلوم. سابعا يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية. إيه طبعا تكلم عن التعارض، يعني بمعنى أنه هناك قاعدة منكوسة مع الأسف عند العقلين القدامى، وهذا اللي يحترمون أيضا الدين يقول لك أنه إذا تعارض عندي آية أو حديث مع فكري يعني عقلي أنا والله هذا شيء ما يعقل، يقول خلاص أترك الدين أترك النص وأخذ بعقلي. نقول له لماذا؟ قال لأن العقل هو وسيلة إلى فهم الشرع، إذن فهو المحكم. القاعدة مقلوبة مقلوبة. إذا كنا نعتقد أن الشرع هو المرجع والعقل وسيلة إلى إدراك الشرع، فأيهما المرجع؟ الوسيلة ولا الأصل؟ الأصل العقل. لماذا؟ لأن كوننا لا نعرف كثير من خطاب الشرع لا بالعقل لا يعني أن العقل ينوب عن الشرع أو يكفي عنه، فهو وسيلة، والوسيلة غير الغاية، وسيلة إلى فهم المرجع ليس هو المرجع، هو وسيلة إلى فهم المرجع وليس هو المرجع. طبعا أئمة السلف ضربوا لذلك بمثال، قالوا لو أن إنسان يعني عامي إنسان يعني جاهل يريد أن يسأل عالم وما يدري وين بيت العالم، فجاء أحد المتحدثين أيضا جاهل مثله، هذا السائل قال يا أخي أنا أبغى عالم يعلمني الدين، أنت تدري؟ قال والله أنا ما أدري أنا لست عالم. طيب وين بيت العالم؟ قال تعال تفضل هذا بيت العالم. دخل الاثنين الدليل والمدلول كلهم دخلوا عند الشيخ، فبمجرد ما بدأ السائل يسأل عن الشيخ وتبين السؤال جاء هذا الملقوف الجاهل قال لا لا لا أنا اللي علمك. ليه؟ قال أنا اللي دليتك على الشيخ. طيب صرت أنت اللي دليتني على الشيخ، أنت العالم؟ قال أنا ما دمت دليتك أنا اللي أجاوب، لولا أني أنا جبت لك الشيخ ما عرفت الشيخ ولا دريت وين هو، أنا اللي بعلمك، إيش رأيكم؟ نقول هذا ما هو صحيح، هذا خبل. هكذا لك العقل، العقل ما قال أنا أنوب عن الشرع، العقل نعمة من الله عز وجل موهبة نكتشف فيها قواعد الشرع بالضوابط الشرعية التي يعترف بها العقل. إذن نعود إلى القاعدة السابعة، يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس. والألفاظ المجملة إن كان هناك أسئلة هاتوها عشان الوقت، لو واحد معلش لو واحد يتطوع يجب أن كان هناك أسئلة إن رأيتم ذلك. يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس، هذه قاعدة تفرع عنها بقاعدة أخرى في الألفاظ المجملة. خلونا نتكلم عن الألفاظ البدعية والشرعية. يعني شوفوا ثوابت الدين، يعني مثلا أركان الإيمان أركان الصلاة، الثوابت القطعية الكبرى سواء اعتقادية أو عملية مثل الشفاعة الرؤية اليوم الآخر بتفاصيله البعث الصراط الميزان الحوض الجنة النار، كل هذه مصطلحات شرعية أو مصطلحات الشرعية فيما يتعلق أيضا بأعمال الإسلام، الصلاة الصيام الحج الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الجهاد، هذه عبارات شرعية ينبغي أن نلتزمها دائما ولا نبدلها، لكن ممكن نبينها بشرح، الشرح لا يكون عوض عن الأصل. يعني مثلا جاء إنسان أجنبي ما يعرف هذه القضايا وغير مسلم ما يعرف ايش معنى هالأمور دي كلها، فإذا قال أنا والله ما أدري ايش تعنون بالزكاة، قلنا الزكاة هي نوع من التكافل بين أفراد المجتمع شرعه الله من مال الأغنياء يعطى الفقراء، وصفناه بأنه نوع من التكافل. هل يعني هذا أننا نبدل وصف الزكاة اللي نسميها التكافل ونستغني عن زكاة؟ طيب الأمر المعروف أن المنكر كما يحلو لبعض المعاصرين الذي يعني أزعجهم الأمر المعروف أن المنكر، يقول يا أخي هذه شرطة دينية بوليس ديني، هل نضع في لوحاتنا مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية لوحات الأمر المعروف أن المنكر؟ ترى حرص أناس أنهم يبدلون اللفظة منذ 30 سنة، وبعضهم ينتسبون للعلم أحيانا مع الأسف عن جهل منهم، يقول غيروا، حنا نغير الأساليب نعم نغير الشروح والبيان نعم، لكن نغير الثوابت ما يجوز نغير. فعلى هذا قيسوا، الصلاة لا تسمى صلاة، ما تسمى رياضة بدنية وفحسب، الزكاة ليست مجرد مؤتمر عالمي كما يقول البعض. نعم هي تحقق المؤتمر العالمي. أنا أقول نذكر فوائد هذه الأركان، نذكر مستلزماتها، نذكر المعاني التي تصدر عنها، لكن ما نبدلها. أركان الإيمان، أركان الإسلام، جميع ثواب الدين كلها لابد نعبر عنها بكما عبر عنها القرآن وعبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك وأوله أسماء الله وصفاته، لا يجوز أن نبدلها بأي معنى من المعاني إلا من باب الشرح والبيان. فإذا جاء واحد يسأل عن صفة نشرح له المعنى اللغوي للصفة، وأنا أقول أيضا هي حقيقة وهذا المعنى يقرب المفهوم، لكن أن نبدل كما بدل أهل الأهواء والبدع أسماء الله بألفاظ أخرى، صفات الله بألفاظ أخرى، هذا لا يجوز. قد يقول قائل والله الآن لهم الناس لهم مصطلحات ومفاهيم جديدة، خلونا نغير لهم صفات الله بمعاني جديدة تتناسب مع الخطاب الديني الجديد. نقول يستحيل أن تكون ألفاظ القرآن والسنة في أسماء الله وصفاته تحتاج إلى تجديد، لا تحتاج، لأنها ليست من وسائل الحياة ولا من المفاهيم الثقافية ولا من المفاهيم الأدبية، هذه ممكن تغير بحسب مفاهيم الناس. أما ثوابت الدين غيبيات لا يجوز نغيرها أبدا، وهي بلسان عربي مبين ولها حقيقة ولها. الآن بدأ الناس يفتنون. أنا قرأت لبعض الفضلاء من يسمون مفكرين إسلاميين يعبر عن الله عز وجل بالمهندس الأعظم أو القوة العظمى، ترى هذه تعبيرات الفلاسفة على مدى التاريخ خصوم الأنبياء. ما يجوز نقول هالكلام في أسماء الله وصفاته، لأنه ما ورد في أسماء الله وصفاته يشمل كل ما يمكن أن نتخيله من الكمالات. كل معنى جميل، معنى عظيم تريد أن تطلقه على الله تجد من أسماء الله الموجودة في الكتاب والسنة ما يفي بهذا المعنى وزيادة، وزيادة أيضا. فمثلا الخالق أو الأول سبحانه، ما يمكن نجيب أفضل من هذه العبارة. بعض الناس أطلق على الخالق الصانع، الصانع لا تفي بالعبارة التي هي اسم الله عز وجل الخالق ولا قريب منها، لأن الخالق الذي أوجد الشيء من غير سابق وجود، والصانع هو الذي يصنع الصنعة من مواد موجودة من قبل، أليس كذلك؟ ففرق بين العبارتين. بعض الناس قد يحتج يقول إنه شيخ الإسلام بن تيمية كان يطلق الصانع. الشيخ الإسلام بن تيمية ما كان يطلقها إلا في الرد على الذين يستعملونها في الفلاسفة والمتكلمين. الألفاظ المجملة، ما معنى الألفاظ المجملة؟ الألفاظ المجملة المحتملة لعدة وجوه. أسماء الله وصفاته ليس فيها ألفاظ مجملة، كلها واضحة بينة. أيضا ضوابط الإسلام، مصطلحات الدين، الإيمان، الإسلام، مصطلحات الشرعية اللي ذكرت لكم منها نماذج، لا يوجد منها شيء يحتمل، ما يقبل احتمالات. لكن اللي يقبل احتمالات ما استجد على ألسنة الناس أو على أقلام بعض الكاتبين. يعني مثلا يأتي واحد يقول أنتم عندما تقولون الرحمن على العرش استوى سبحانه، بهذا أنتم أثبتتم الجهة. شنو يقول له؟ هل وردت الجهة في حق الله اسم أو وصف في القرآن والسنة؟ ما وردت. إذا كان ما وردت هل نردها مطلقا بدون تفصيل أو نثبتها مطلقا بدون تفصيل؟ لا، نقول ماذا تعني بالجهة؟ الجهة كلمة مجملة، والله عز وجل غيب لا يجوز أن نطلق عليه الأوصاف الخلق من الجهة والحدود، ولا يجوز إلا إذا كان تحمل معنى صحيحا. فنقول ماذا تريد بالجهة؟ إن قصدت بالجهة العلو فلا شك أن الله عز وجل علي بذاته وأسمائه وصفاته، لكن إن أردت بالجهة المعنى المعهود عندنا أن الله عز وجل يحصره مكان، تعالى الله جل وعلا، تعالى الله، الله عز وجل لا يحصره جهة مكان، لأن الله فوق خلقه، هو العلي سبحانه علوا مطلقا في ذاته وأسمائه وصفاته. فمن هنا نقول هذه الكلمة مثل جهة نفصل فيها ما معنى. إذا كان يقصد معنى الحق نقول هذا حق، لكن لا تطلق جهة، اطلق العلو. وإن كنت تقصد المعنى السلبي فلا شك أنه منفي عن الله، بدون ما تجينا تتفلسف تدخل علينا مثل هذه المفاهيم التي تخلط على عقول الأجيال، تخلط على عقول الناس، توهمهم، تجعلهم ينفون صفات الله في دعوة أنها جهة. تعالى الله عن ذلك. العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. أخطروني أنا ساعتي ليست مركبة على توقيتكم. ها؟ بقي عشر؟ طيب. هذا يسأل يقول هل ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اتق الله واصبري فإني أنا سلف لك؟ نعم، كلمة إني سلف لك ثبتت، لكن هل هذا مجموع الحديث بهذا اللفظ؟ أنا لا يحضرني بدقة، لكن نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العبارة، وهي من الدليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيموت قبلها، إني سلف لك، وأنه أيضا قدوة لها ولنا جميعا. وهل يجوز الاستدلال به على إيش؟ نعم، على مفهوم اللغوي للسلف ما في معنى. وهل هذا الحديث صحيح؟ نعم، اللي يعرف أنه صحيح. كيف نرد على من يقولون على علمائنا أنهم لا يفقهون بفقه الواقع؟ هذه مع الأسف لوثات يزينها الشيطان ويزينها الجهلة، يزينها المنافقون، صدقوني، بل أنا متأكد أنه طلاب العلم كلكم كذلك يعرفون أن أول الفرق التي ظهرت في الإسلام واستغوت واستدرجت شباب الأمة في ذلك الوقت الخوارج والشيع بأنواعها، أنهم من شعاراتهم اتهام السلف بأنهم لا يفقهون. يعني لأنه هذه جت يعني كلمة شيخنا لا يفقهون جت في وقت كانت أذهان الشباب الذين لم يحصنوا بالعقيدة السليمة مستعدة لقبول مثل هذه الأفكار، بسبب النظرة الخاطئة إلى التفاوت بين الأجيال. طبعا العالم منهم علماؤنا هم رأس الأمة، أليس كذلك؟ أليس هم رأس الأمة؟ أليس هم خيارها؟ أحد يشك في هذا؟ أليس إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث المتواتر أنه ستبقى طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، هل يعقل أن يكونوا بدون العلماء؟ الظاهرين من هم؟ من الذي يظهر؟ أنا وأنت اللي مغمورين؟ هل نتبع لهم؟ فهم ظاهرون تقوم بهم حجة الخلق، وهؤلاء هم العلماء. من يتصف بصفة الشهرة في الخير والقبول عند العامة والنظر إليهم كقدوات؟ منهم، أليس هم العلماء؟ هذا شيء. الشيء الآخر، كون العالم مرجع لا يعني أنه لازم يحيط بالعلوم العصرية كلها. لماذا؟ لأنه إنسان هو عالم يملك الموازين، ما هو لازم يصير متخصص في الهندسة ومتخصص في الطب، متخصص في ثقافة الأذكار، متخصص في وسائل الإعلام، لازم، ما يلزم. هو يجب أن نفهم أن العالم عبارة عن مرجعية نعرض عليه خبراتنا، نعرض عليه علمنا المتخصص، نعرض عليه دراساتنا وبحوثنا، نعرض عليه من نتاج أفكارنا ونقاشاتنا، فهو يحكم بقواعد الشرع. ولذلك العلماء المعاصرين لما أنها تغيرت وسائل الحياة وتكثرت التخصصات صاروا الآن لا يحكمون بقضية طبية ولا بقضية اقتصادية ولا بقضية مثلا تتعلق بالأحوال المعاصرة، حتى يأخذون رأي المختصين في الشرح والبيان لا في الحكم الشرعي. فمثلا عندما جاءت قضية التبرع بالأعضاء، هل تعرف قبل 100 سنة؟ ما تعرف. لما عرفت تظن العلماء افتوا فيها كذا بس على طول افتح فمك يرزقك الله؟ لا، جابوا الأطباء وقالوا ماذا يعني التبرع، متى يكون التبرع بالأعضاء، ما الذي يترتب عليه طبيا، ما الذي يترتب عليه إنسانيا، ما هي تطبيقات الغرب للتبرع بالأعضاء، في أي مرحلة يكون التبرع بالأعضاء، من الذي يتبرع، هو الإنسان قبل أن يموت أو أولياؤه؟ العلماء ناقشوا الأطباء. بعض الشباب ما يدري، يظن العالم قابع بزاوية وملقن الناس كفاه ويحكم بس الجزاف، هكذا يصوره الإعلام وهكذا يصور بعض دعاتنا يصورون العلماء. هذه يا أخوان ظلم من أعظم الظلم للأمة، أن نصور علماءنا لا يفقهون الواقع. والله يا أخوان في كثير من القضايا لما نأتي نشكو عند الشيخ بن باز الله يرحمه أو بن عثيمين، وربما هذا إذا حتى العلماء المعاصرين، نشكو بعض القضايا المعاصرة نجده في كثير من تفاصيلنا سبق العلم به. لماذا؟ لأن الناس يوردون له الأخبار، الناس يشكون، الناس يتألمون، والناس أيضا يعرضون على المشايخ، فتجد الشيخ عنده من البصيرة والتفاصيل أكثر مما عندك أنت اللي جاي فرح بأنك وجدت خبر ولا استكشفت قضية. لماذا؟ لأن الناس يصبون همومهم للعلماء، لكن العالم عالم شمولي، ما عنده التفاصيل اللي عندك أنت الموسوس ولا المتخصص، ما عنده ما ولا يرى أنه يعرض التفاصيل، لأنه مرجعية عامة. هو العالم مثل الخزان، أنتم عندكم خزان مياه، خزان الماء، أليس تشرب منه جميع البيوت؟ لكن لو جاء واحد صاحب أحد البيوت قال والله أنا بستأثر بهالخزان، يجيب مثلا ماسورة 6 بوصة يدفعها ببيته بيغرق البيت، أليس كذلك؟ آخر قال أنا من بحاجة للعلماء، قطع الماء بيهلك يعطش. فالعالم عبارة عن يعني عبارة عن مرجعية يوزع الاتزان، يوزع الأحكام على عموم الأمة بحسب حاجتها. فالعلماء مرجعيتنا يا إخوان. طبعا فيه أشياء قد العالم ما يكون أعلم منك بتخصصك، أنت قد تكون مثلا متخصص في الكمبيوتر، تريد هل تريد من العالم أن يجلس على طاولتك ويدقدق مثلك؟ ما يلزم. أو أنت متخصص بدعوة الشباب في الأرصفة والنوادي، تريد العالم يركض معك بالأرصفة والنوادي ولا ما أنت ما يفقه الواقع؟ يا جه شباب يجب أن نتقي الله ونعظ هؤلاء الذين يقولون في شبابنا هذا القول. وأقول لكم من باب الموعظة، أنا حسب علمي المحدود وأنتم راجعوا التاريخ، لا أعرف أحد اتهم ذمم العلماء بمثل هذه التهمات إذا لم يتب إلا ويصاب ببلية وفتنة. أعيدها أو مفهومة؟ ما أعرف من داعية أو طالب علم أصر على اتهام ذمم العلماء ووصفهم بالقصور إذا لم يتب إلا ويصاب بفتنة، إما ينحرف يضل أو يصيب راية باطلة أو يقع في أي نوع من أنواع الكوارث العقدية، نسأل الله السلامة. فلنتق الله في أنفسنا وديننا من خلال أن نتق الله في علمائنا. وأنا أعجب أنه هذا أدى إلى تقليل شأن العلماء في أذهان كثير من الأجيال، وفهم أن العالم درويش ما يفهم شيء، من هذا التصور الخاطئ، من هذه الثقافة الظالمة التي نشرها حتى بعض الدعاة. ومن البدائل يعني اتهموا ذمم العلماء، وصل الأمر إلى تكفير العلماء بسبب مثل هذه الظواهر، يتساهل فيها بعض الناس ويقول والله مشايخنا الله يهديهم ما يفهمون شيء. هم من يلتقطها شاب ما يزن الكلمة بميزان صحيح فيرى أن العلماء داهنوا، قلوبهم فسدت، لم يعود لهم حق المرجعية، لا يستاهلون، ثم تكفير العلماء. أنا قبل كم سنة وقلت هذا في كثير من محاضراتي، سمعت كلمة خطيرة، شباب أحداث يعني كانوا معتكفين في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، يعني في السن 17 16 15، شباب يشجعون على الاعتكاف تربية لهم، لكنهم تشربين فكر معين. فخرج منهم واحد سليم على الفطرة أعرفه، قلت ليش خرجت؟ قال يسبون المشايخ، أنا ما قدرت أعيش معهم. يقول فلما قلتهم يا مشايخ هذول يا شباب هذول مشايخنا، قالوا هؤلاء فيهم أعضاء هيئة كبار العلماء، قالوا هؤلاء أعضاء هيئة كبار العملاء، معتكفين في المسجد. لما سمعت بالكلمة في البلد اللي سمعتها فيه جمعني مجلس مع بعض طلاب العلم والدعاة، قلت يا جماعة الأمر خطير، هذا شرر خطير. قال وش؟ وقلت كذا وكذا، قال لا هذا عبث بزران، هذا عبث الأطفال بعد عبث البزران تحول إلى جماعات تكفيرية تستحل الدماء، تكفر الدولة، تكفر المشايخ، تستحل هدم الأمن. شو كبت البذرة؟ البذرة متهام ذمام العلماء بس عادية يعني، أو أنهم دراويش ما يفهمون شيء. فيا أخوان جزاكم الله خير، يجب مثل الأمور أن نتواصى بها ونحافظ على عقول شبابنا من هذا الزيغ الذي يؤدي إلى هدم الكيان من جميع الوجوه، من ناس يدعون التدين. نسأل الله السلامة، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.